وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل آخر من اتبع إلى يوم القيامة، يشير إلى حديث أبي هريرة وبمعنى حديث جرير كلاهما في صحيح مسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من دعا إليه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وهكذا كذلك حديث جرير بمعناه من سن سنة حسنة فله أجرها إلى آخره. قال فمتى يدرك أجر هذا شيء من عمله؟ وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يذب عنها وينطق بعلامتها، وهذا كذلك لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاني هذا تدل عليه عمومات وآثار مروية عن بعض الصحابة. قال فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. والصحيح أن هذا الحديث لم يكن لمعاذ وإنما كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين حين أرسل عليا إلى خيبر، فأرسله أن يذهب إليهم ثم أوصاه بوصايا ومنها هذه الوصية: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. روي في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة بعث علي إلى خيبر، لكن ظاهر أن المؤلف يروي ذلك بالمعنى فيحصل بذلك الخلط، يعني ممن نقل عن ابن وضاح، فإما أن يكون من بعض النقلة وإما أن يكون من ابن وضاح رحمهم الله تعالى. قال فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وهذا من المؤلف رحمه الله تأكيد لمسألة وجوب البراءة وعدم موالاة أعداء الله عموما وأهل الأهواء على وجه الخصوص، وهو يريد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز التساهل في معاملة أهل الباطل ومن هؤلاء عباد القبور، فلا ينبغي أن تكون بين الموحد وبينهم موالاة على حساب دين الله جل وعلا وشرعه، بل الواجب أن يتبرأ من أفعالهم وأن يجتنب مخالطتهم وألفتهم وغير ذلك مما هو مقتضى الولاء والبراء الذي يجب أن يكون عند المسلم. وما جاء من عبارات في كلام المؤلف رحمه الله وما نقله عن ابن وضاح رحمه الله في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات رحمهم الله تعالى جميعا ليس معناه أن هذا يكون على كل حال، ولا أن يفهم منه كذلك أن يكون هذا على حساب الحق وأهله، فإن أهل الحق أحيانا تكون لهم الصولة وأحيانا العكس تكون عليهم، فينبغي أن تكون هناك مع هذا الأصل حسن سياسة وتدبير في وضع الشيء في موضعه، وكذلك تخفيف الشر أو إزالته. فحال الإمام أحمد رحمه الله على سبيل المثال مع أهل البدع ليس كحال من سبقه من التابعين والصحابة مع أهل البدع، كانت الصولة والمكنة قبل ذلك لأهل الحق، فلذلك أهل الباطل هم ينخنسون، فيكون بذلك ما ينبغي من إبعادهم وهجرهم، وهكذا كذلك سائر ما سمعناه، وهذا الذي ينبغي وهو الأصل. لكن إذا كان الأمر على العكس، يخشى تسلط أهل الباطل على صاحب الحق إن أظهر شيئا من المعاداة، تسلطوا عليه بعنف وربما أزالوا ما عنده من بقية، تكون عنده مدرسة أو يكون عنده مسجد أو تكون له إمامة أو خطابة أو موضع يدرس فيه، فينزع من ذلك كله، لأن المكنة والغلبة ليست له. فإذا كان كذلك فينبغي ألا يظهر ما يكون سببا في فوات هذا الخير، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وليس من الشجاعة أن يفسد المرء على نفسه ما تكون به نشر السنة وبقاء بصيصها ولو على ضعف، فإن ذلك اليسير المستمر عسى الله عز وجل أن يجعل به خيرا كثيرا، وهو خير من انقطاع دعوة أهل الحق وإزالة كذلك داعي الحق، فهذا مما ينبغي أن يكون بالحسبان. فكم من إخوة أضاعوا ما كان ينبغي أن يبقى في مواضع شتى بسبب عدم فقه أمر الدعوة إلى الله والسياسة الشرعية في معاملة أهل الباطل، فهذه الآثار تعمل وتطبق في حالة عدم ما يترتب على ذلك من مفاسد أكبر من ذلك، فإن ترتبت مفاسد فإنه يؤخر وتدفع بالأخف الأخف، فإن لم يكن فهذا هو الذي ينبغي كما سمعنا. وهذا مما طلب وهو الأصل في معاملة هؤلاء أهل الباطل. وكما أثر عن الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، قال: إما أن تكون فتنة يعني عليه بمجالسة هؤلاء فيقع في قلبه شيء فيزل بها، يزل بمخالطته ومجالسته لأهل الأهواء هو فيدخل النار، وإما أن يكون بذلك فتنة لأناس آخرين، يعني يسمعون مخالطة هذا الرجل لصاحب البدعة، فإذا كان كذلك فإنهم يتساهلون في مخالطة أهل الأهواء فيسن سنة سيئة تكون سببا في هلكة أولئك الجهال الكثر الذين يخالطون هؤلاء. وإما أن يقول: أنا لا أبالي بهؤلاء وأنا واثق من نفسي، فقال رحمه الله: فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلب إياه، يعني الذي يظن أنه على ثبات وعلى عدم كذلك خوف من الشبه ومن آثار مخالطة أهل البدع فهو خالف أمر الله عز وجل، فإذا خالف أمر الله فهو أمن مكر الله، ومن أمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه، هكذا قال رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك فإذا لا أقل في كل الأحوال لا أقل من أن تبتعد عنهم وتجتنبهم. ليس كون أن أهل البدع لهم تسلط ومكن وغلبة معناه أنك تتنازل عن أشياء من دينك فتخالطهم وتحضر مجالسهم وتشاركهم في باطلهم، لا، هذا لا يجوز. لكن معناه إذا كانت الغلبة لهم وخفت على ما تحت يدك من خير معناه أنك لا تهاجمهم، اترك مهاجمتهم إلى الوقت الذي يكون لك فيه الغلب، أو تأمن على نفسك وعلى من تحتك من شرهم. فإذا كان كذلك فعلت، فالتحذير من أهل الباطل واجب، والأمر بهجرهم ومجانبتهم كذلك من الواجبات. لكن هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة. أما إذا كان سيترتب مفسدة فلا، أخر هذا إلى وقت حينه ومناسبته. ولا يعني تأخيره أن تداهن في دينك، المداراة غير المداهنة. المداراة أن تدفع شر كل ذي شر بما أذن لك دفعه، وأما المداهنة أن تتنازل عن بعض الحق أو تقع في شيء من الباطل لشيء من الدنيا، فهذا لا يجوز، أو شيء من الدين تظن أنه يجيز لك فعل مثل ذلك فهذا كذلك لا يجوز. فصار دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا المعنى. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. يقول: هل يصح أن تقول كفرت بفلان أو بآل فلان وهم من المسلمين؟ إن أردت به ليس تكفيرهم، يعني كفرت بمعنى لم تؤمن بما جاءوا به لأنهم جاءوا بباطل أو نحو ذلك، فهذا جائز، والأفضل ترك مثل هذا التعبير لأنه تعبير يحوي معنى ملتبس ومشتبه، والإنسان يجتنب الألفاظ المشتبهة، والله تعالى أعلم.